يا بغداد جينا جيوش جرارة رجال النفس بنت سيوف بدارة جينا وعلمنا عند عثمان الدم جينا ولا نخلي العالي يتندم جينا ولا نسوي الحوض احلي الاظلم على العالي وعلينا يا بغداد جينا برايس المختار متحدنا سرايا ما اتابنا جينا ولا نسوي بالعهد وطشاب عليهم نار صرنا تشوي كفارة ما جعل العهد ولا ما يزعزع والله للعظيم نقول له صن والله للعظيم نقول له صن نخلي الشاشهم بس ما طيارة بغداد الحبيبة شلون نمطيها لو مواتا كنا ما نخليها واللي مو عراقي ما يحس بيها واللي مو عراقي ما يحس بيها يبي هم وابولو بين الدينار يا بغداد